بلاش الوقت ترجعلي واسمع لك وتسمعني تحن عليك تيجي تشوفني وتترمي جوه احضاني هترجع انت وترجع اسمك كبار ده يوم لما انت عني بعيد وانا بستنى في مكان ما جاش الوقت ترجع واسمع لك وتسمع تيجي تشوفني وتكرمي جوه احضاني يا ترجع انت وترجع اسوتك تيبان دايما انت عني بعيد وانا بستنى في مكاني بعديك حلاوة تروح مكان ما الدنيا رايحة بروح تعالى وشوف بقيت ازاي ما ظل السهل بعيش بعديك مفيش مرتاح يعيش مربوط ده خد بالضحك قلبي بدور في سر كتير حصل حقي فراق شبه عارفني مجاش الوقت ترجع واسمع لك وتسمعني تحن عليك تشوفني وتكرمي جوه احضاني هترجع انت من غيرك وترجع اسودك طيبه وانا بستنى في مكاني بعيش بعديك حلاوة الروح مكان ما الدنيا رايحة بره تعالى وشوف بقيت ازاي ما ظل السهل مفيش مرتاح يعيش موجوع بخبي ضحك قلبي دموع في سر كبير حصل حقي فراق شبه عارفني